بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. يقول الإمام باز رحمه الله في الدروس المهمة في الدرس العاشر في ذكر سنن الصلاة، تقدم الكلام على الاستفتاح، والسنة الثانية جعل كف اليد اليمنى على اليسرى، الثالثة رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول للثالثة. هنا هذه السنة فعلية وهي سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. أما رفع اليدين فهذه رفع اليدين أولا صفة رفع اليدين، ثانيا في كم موضع يرفع يديه. أما الصفة فهو يرفع اليدين مضمومة الأصابع، يعني مضمومة الأصابع بحيث ليست متفرجة أو منفرجة أو منقبضة، إنما هي مضمومة لأنها أكمل وأجمل وأتم بأن يجعلها مضمومة متراكمة مترابطة في ذلك. فلهذا مضمومتي الأصابع ويجعل بطون يديه إلى القبلة هكذا. ثم أيضا هو في إذا رفع يديه له صفتان، الصفة الأولى كما أشار إليه إلى حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه، والصفة الثانية إلى فروع أذنيه. وبعضهم جمع بينهما قال الأعلى إلى الفروع والأسفل إلى المنكبين، ولكن هما صفتان، من رفع إلى فروع أذنيه ومن رفع إلى كفيه هما صفتان في رفع اليدين، وكلاهما أيضا ثابتتين. ثم إذا عرفنا صفة الرفع وأنه يقول هكذا في كم موطن يرفع يديه، ذكر رحمه الله في أربعة مواطن، وهذا هو الصحيح أن ترفع الأيدي في أربعة مواطن لا خامس لها. الموطن الأول عند التكبيرة الأولى، يعني عند تكبيرة الإحرام سواء كان فريضة أو نافلة في الليل أو في النهار، في كل فريضة تكبيرة الإحرام إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه هكذا. الموطن الثاني إذا أراد أن يركع فإنه يرفع يديه ثم يركع. الموطن الثالث إذا رفع من الركوع. هذه الثلاثة جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. بقي موطن كم؟ الرابع. والرابع متى؟ إذا قام من التشهد الأول للثالثة، يعني مثل المغرب العشاء الظهر العصر، أو صلى في النهار أربع، لو صلى في النهار أربع ركعات بسلام واحد وجلس للتشهد فإنه إذا قام يرفع يديه. المقصود أنه الصلاة الذي فيها تشهدان التشهد الأول إذا قام يرفع يديه، وهذا جاء في البخاري من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن الثابت في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. والرفع عام للرجال والنساء، ليس خاصا بالرجال بل هو عام من سنن الصلاة الفعلية، من سنن الصلاة الفعلية، وينبغي المحافظة عليه والاهتمام به لثبوته. ويروى عن بعض السلف ذكر ذلك في تذكرة الحفاظ الذهبي أن رجلا من السلف روي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال برفع اليدين في الصلاة. فربما الإنسان يغفر له بسبب رفعه اليدين لأن هذا اتباع للسنة، ورفع اليدين كما قال الشافعي زينة الصلاة. الصلاة لها جمال، لها زينة، لها بهاء، لها منظر، ليس قصراها أن الإنسان يركع ويسجد وينقرها نقرا، بل هي جمال بالسكون بالوقار بالطمأنينة مثلا رفع اليدين بالإتيان بالسنن. ولهذا فيها أكثر من 70 سنة قولية و70 سنة فعلية، لو أن الإنسان عمل بها يا ترى ما هو ما له من الحسنات. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له إيش أن يرفع يديه في هذه المواطن الأربع. ولهذا قال عقبة إذا رفع يديه فله بكل إصبع حسنة، يعني كل رفع كم لك من حسنات؟ 10 حسنات. سبحان الله، يعني لو عددت الصلاة رفع اليدين الصلاة الواحدة كم فيها من رفع، ثم لو وجدت حسنات كثيرة. ورفع اليدين يعني هما زينة الصلاة كما قال الشافعي رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله رفع اليدين في الصلاة إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. يعني الإمام أحمد كما سبق لنا أنه لما قال سئل عن الحكمة في وضع اليد على اليد على الصدر، فقال كلمة قصيرة جميلة: ذل بين يدي عزيز. لا إله إلا الله، لو استحضر الإنسان هذا لخشعت جوارحه وخشع قلبه. ذل بين يدي عزيز. وهنا قال رحمه الله إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله. ولهذا كان كثير من السلف ترتعد فرائصه حينما يرفع يديه، فأنت حينما ترفع يديك هكذا مستقبلا بها القبلة تأتي بهذه السنة العظيمة، تستحضر عظمة الله وتستحضر كبرياء الله وتستحضر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الملك ملكه والعبد عبده. ولهذا إذا صلى الإنسان أقبل على الله عز وجل، فكما قال الإمام أحمد إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. هناك مسألة أيها الأحبة، وهو أنه لا علاقة بين التكبير والرفع، بين التكبير والرفع، يعني الرفع شيء والتكبير شيء، واضح. ولهذا بعض المأمومين مجرد أن يرى الإمام رفع يديه يكبر، وهذا غلط، لأنه كبر قبل أن يكبر الإمام. فرفع اليدين سنة والتكبير ركن، التكبير تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فلهذا الإنسان رفع اليدين له 3 حالات: الحالة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، يعني يقول هكذا الله أكبر، يرفع يديه أول ثم يكبر له ذلك. الحالة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. الحالة الثالثة أن يجمع بين التكبير والرفع بحيث يقول الله أكبر سوى. وكل هذه الحالات الثلاث جاءت بها السنة، جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لا علاقة بين التكبير والرفع. ولهذا الإنسان تصح صلاته لو كان مسدل يديه ثم قال الله أكبر، عقد الصلاة، انعقدت صلاته، ليس بشرط رفع اليدين، ليس رفع اليدين سنة، والتكبير تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة. فهنا ذكر رحمه الله سنة ثالثة: رفع اليدين هكذا، اليدين اللي هي الكف مضمومة الأصابع، يعني ليست متفرجة أو منقبضة أو هكذا، يقول هكذا مضمومة الأصابع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هو بالخيار. وسبق لنا أنه إذا رفع يديه أين يضعهما، ولهذا المفترض أن تكون هذه السنة قبل الثانية، حتى يعني رفع يديه أين يضع يديه. تقدم لنا إذا رفع يديه أنه يضع الكف على الكف أو يقبض صفتان ويضعهما على صدره أقرب الأقوال، والأمر في ذلك واسع، وسبق الكلام على ذلك، سبق الكلام على ذلك. والمقصود هنا أن رفع اليدين في عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول من سنن الصلاة. والناس في رفع اليدين بين 3 طوائف أو أجناس: منهم من لا يرفع، بعض الناس ما يرفع يديه أبدا إلا في تكبيرة الإحرام، ومن الناس من يرفع لكنه لا يرفع الرفع الذي تتأتى به السنة، فلهذا تجد عند سرته يومي بأصابعه، فهذا ما أتى بهذا السنة إلا لو كان الإنسان فيه عيب أو لا يستطيع أن يرفع يديه فهو يتقي الله ما استطاع، لكن قادر ويرفع يديه أو يومي بأصابعه هذا ليس رفع. والسنة وسط بين هذا وهذا، لا ترك ولا رفع ليس له حقيقة بأن يرفع هكذا. وسيأتي إن شاء الله السنة الرابعة من سنن الصلاة في الدرس القادم. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه وملاهيه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بعباده فتنة يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.